متعلم. فطبعا انا ما كنتش عارف السياسه بس انا بقرا الناس ايه اللي بيحصل. فايا كان ده بيأثر يعني حتى لو انت ما انتش فاهم بتعرف. وبعدين بعد انت بتقرا كنت اقرا الناس القران هم بيقعدوا يتناقشوا قدامي ويختلفوا. What was your do you remember the very very first يعني the earliest memory is about winter, very cold winter, and we have a room for the winter and other room for summer. Okay. لكن سنة كام؟ يعني أنا بتكلم دلوقتي مثلاً من 45. أوضة الفرن هي الأوضة اللي فيها الفرن اللي بيخبزوا فيه. الفرن لا لا. No, it's the whole room is you know في في في مصطبة بين. Okay. And we used to sleep over the مصطبة. Okay. And all of us in one room. بس حصيرة. أنا أتذكر هذه الليالي الشتوية الفرن بالنهار بيعملوا فيه عيش أو بيعملوا فول ملمس أو وبعدين بالليل بطلع الفرن وبعدين إحنا بنتجمع في الفرن فوق قبة شبه قبة الفرن قبة الفرن. أتذكر إنه يعني ليالي الشتوية أكل البرتقال الأصب بالذات في المناسبات اللي كانت بلدة مسيحية. أتذكر إن الأوضة أوضة الفندق في السقف في حاجة إحنا كنا بنسميها رازونة ورازونة دي ممكن تكون فارسي هي فتحة لكن مردودة بحتة طين ممكن تتحرك لأن الفرن بيعمل دخان وده يبقى في فتحة عشان تصرف الدخان. في الأوضة كمان في أوضة أخرى حاجة مهمة جدا في كل أوضة اسمها كتبية كتبية يعني مكتب كتب واسمها متاخد من الكتب وهي عبارة عن يعني مكان في الحيطة نفسها وفي رفوف للكتب وكان في الكتبية بينحط أهم الأوراق والوثائق الخاصة في البيت يعني حط مثلا إيه وثيقة الأرض أو البيت أو عقد الجواز أو ما يسمى بالقايمة يعني قايمة العفش بتاع الزوجة إلى آخره. القرآن نعم مصحف طبعا ده مهم جدا جدا جدا. فأنا متذكر كويس قوي يعني يعني كل ذكرياتي عن الطفولة هي ذكريات داخل البيت ذكرياتي خارج البيت كلها إما في الكتاب وإما عند غير الدكان. في ذكريات سابقة على إني أبقى مساعد لأبويا في الدكان وهي ناطق كنت سمين زي ما أنا كده وده كان يعني بسبب مشكلة مع الأطفال يعني على مستوى الأطفال اللي يكفين في الوقت وما بقدرش يعني إيه لو اللعب فيه جري ما بقدرش أشارك في اللعب اللي فيه جري عنيف يعني. اللي أنا فاكره كويس قوي وكان بيجرحني مش من الأطفال يقول لي كده إن أبويا كمان كان بيقول كده يعني مثلا إيه وأنا لسه طفل دخلت الكهرباء القرية لكن دخلت على مستوى مش البيوت دخلت الشوارع فكان في عواميد كهرباء فكانوا كل الأطفال يطلعوا فوق العمود وينزلوا يعني لعب يعني فكان أبويا يقول لي لو عملت كده زي العيال دول تحديك مثلا قرش مثلا فكنت بقى بتألم أول إني ما كنتش قادر أعمل كده وده كان بيزعلني أوي من أبويا يعني دي دي دي, دي فاكرها قبل ما يبقى إيه ما يبقى أنا وأبويا شركاء يعني لما تتحول علاقتنا في بعض لكن أنا بتكلم عن علاقات اللي هي ايه اللي هي مبكره قوي. فعلاقتي اصلا داخل البيت وفي الكتاب، الكتاب مكان بالنسبه لي كان مكان سعيد جدا لان كنت بقى متفوق على الاطفال. في اللعبه مش متفوق خد بالك، لكن في الكتاب شاطر ما بنضربش كتير خد بالك، ما بسمعش تهزيق كتير من العريس واخد بالك. فكان بالنسبه لي من الاوقات السعيده خد بالك اللي بيديني بعد كده لما اخرج انا في الاطفال يعني نوع من التعويض. وانا بعتقد ان التفوق يعني جزء منه كان فيه البعد التعويضي ده، لان انا كنت بذاكر اكتر يعني شاطر، لكن مش بس الفوز التعويضي، ان ابويا كان متعلم ان امي مش متعلمه بس ابوها كان متعلم وكان حافظ القران وكان شيخ، فعندها احترام شديد قوي لمساله التعلم. يعني الاب متعلم وعايز، وابويا ما كانش عنده يعني اي نيجوشيشن ان لازم الولد يتعلم. So, I started writing and reading, and writing at that time was important for writing the Quran. So you learned what in three years, four years? Started. I cannot say I heard it for I Amri, but started to the Alif Bay. But what is that? I mean, was it something? The alphabet. I mean, was it at that time you told us that it did not function with expression, because we have an image of Kutab. You have to look it from inside. If you look it from outside, of course it was. I mean, and if I look at it now, it was. But in the context of the village, in the context of the social setting, it wasn't. It was beautiful. I mean, compared. I mean, this is the norm of life. I mean, you cannot judge the Kutab according to another norm of life, okay? Because at home also, you were subject to be beaten by your father or your mother or your older brother. So being beaten was not, you know, يعني في القرية كان في الوقت ده في مقولة مهمة جدا، عصاية الفئي من الجنة. عصاية الفئي the stick of the faqih is from paradise. From paradise. It's from a tree of paradise. So in fact you are touching by something linked to paradise. So if you go back home crying because you were beaten in the kutab, it's very easy. Your mother would say, well, why? عصاية الفئي من الجنة. I mean, it's a barakah, you should be blessed to have this. Did you believe? Did you press on it? At that time? Yes, I think I did. And, but you said it was also beautiful to be in this. I mean, what was... Well, for me it was, well, first of all, it was sitting on the ground. There was no hasira. You told us that was about 30 children in the general... Al-Arif. Yeah, Al-Arif. And about 10? In the other room with the Shaykh. These are those who are going to be Shaykh. Uh-huh. Okay, to recite the Quran, to memorize the Quran. Okay. Those who are continuing. Which lesson did you like more? When I was with Arif, I was really dreaming about the next step. Uh-huh. To memorize the Quran. Because it's an upper thing. You're moving to an upper plane. Uh-huh. So I was really looking to this one. I was doing very good with the Arif, okay? And you know, it's everyday life. I mean, the Arif and the Shaykh, every day meets the fathers, okay, in the mosque. Not only one mosque in the village. And they meet on all the occasion, in funerals, so the Arif used to tell my father that I have a very good future, okay? And my father, I think, was very proud of me concerning, you know, schooling the Kutab. And I started earlier than the usual, moved from the Arif to the Shaykh. Because because I finished this, you know, very easily. So I was able to write and to read maybe when I was 5. Okay, so I started memorizing the Quran when I was 5. This is another ritual. Okay. And I remember just, you know, the sheikh sitting on a chair like this, and he was blind. Okay, sheikh, amazing. And how old was he? I don't know at that time. For me, as a child, it was very old. But I have met him after I got my PhD, and I couldn't. I kissed his hand. Yes. I mean, I used to kiss his hand. So when I met him, my PhD, and I kissed his hand. But then and he said, "Who are you?" And I said, "I am Nasri. He said, "Stagami." How many years have you studied? Since I was 5 to 8 years old, and then I got PhD when I was 39. It was financed by the Azhar. It was part of educational system of the Azhar. It was not part. It was private, but having subsidies. من مين؟ الحكومة. الحكومة هي اللي كانت بتتبع. لا الحكومة بشكل عام. يعني subsidy. لأنه الكتاب كان بيعتمد على اللي بيدفعوا الأبهات. يعني الأبهات كانوا بيدفعوا بطريقة. مش فلوس. يعني إلى جانب الفلوس بيدفعوا غلة. بيدفعوا ذرة. الفلاحين. يعني حاجات أشياء عينية. ناتورال عينية. يعني الفي كان يروح له غلة وذرة وكل ما تنتجه الأرض. وفرخة وبيض وفي الأعياد الكحك. وفي احتفال بحفظ القرآن. ده كان في احتفال مخصوص. ده احتفال كبير. وأفقر واحد بيدي للعريف 5 جنيه 10 جنيه أياميها؟ 5 جنيه 10 جنيه أياميها أو يجيب له 100 جنيه دلوقتي أو يجيب له جبة وقطار كمان؟ يعني فكان بيعتبر صاحب الكتاب من الطبقة الغنية سلطارية. يعني والعريف الى جانب اللي بيتم العريف بياخد من موظف عنده لكن الناس برضه بتديله لكن الناس برضه بتديله وبيعتمد على نفسه بمكانه يعني المكانه هنا يعني نوع من الاوقاف الناس عامله يعني نوع من يعني انه ده اللي بيعلمه الابناء ده المؤسسه ده كان دخل العريف وانا متذكر فانا اتنقلت 5 سنين الى الفرقان طبعا كنت حفظت قصار الصور كنت بصلي في الجامع يعني طبيعي انك يعني اي طفل بيحفظ قصار الصور من بدري جدا فكل الشيخ بيقعد على كرسي هو مريض وانت تقعد كل يوم انت عليك كل معين تحفظ how many hours today the whole day لغاية الكتاب يعني فيه فترتين فترة لغاية صلاة الظهر من 8 الصبح لغايه 6 الظهر واصل الصبح ما في من 8 يعني بعد شروق الشمس لغايه الظهر ده الجزء الخاص بالاطفال اللي بتعلم قراءه الكتاب هذا تعني تكون ممكن الشاطئ ده بالنسبه للاطفال الصغيرين لغايه وبعدين بالنسبه اللي بيحفظوا القران في اكثر من فتره متقسمين لمراحل اللي هو مثلا بيحفظ لسه في الأجزاء الأولى واللي بيحفظ في الأجزاء المتأخرة اللي بيحفظ وحسب ما كل شخص عايز يخلص حفظ القرآن إمتى لأنه ما فيش نظام معين في اعتماد على الكفاءة الفردية يعني إذا الشيخ حاسس إن في طفل كويس قوي ممكن يشتغل معاه بعد صلاة الظهر العصر بعد صلاة المغرب وممكن يشتغل معاه بعد صلاة المغرب يعني ده السيتنج بتاع الكلاس ديبندز على تقدير الشيخ للطفل يس فور مي يس لانه انا كنت متفوق الاحساس بالتفوق يبدو انه كان مهم جدا بالنسبه لي بسبب السمنه وما تحدثه من احساس بعدم الكفاءه مع يعني انا اعتقد ان هو ده فانا بدات احفظ القران بشكل منتظم اللي هو اللي يبقى عليك حزب أو جزء من الحزب كويس، وتبتدي حفظ القرآن من الفتحة وتتطرق للصور كلها. لا كان الوقت ده بيبتدي من الأجزاء الأخيرة يعني من جزء عامة وبيبدأ بعامة يتساءلون لغاية آخر صورة الناس، بعدين جزء تبارك يعني نبدأ من الصور الصغيرة وبنمشي لأنه فيه طبعا، وأظن ده كان منهجيا شيء مهم، إنه قصار الصور أسرع حفظ من الصور الطويلة، وبالتالي بتدي بتعمل فيه الداتي اللي بتعلم يعني. فأنا بدأت حفظ القرآن في سنة 5، وكان السيتنج كده إنه أنت هتسمع مثلا ال 20 آية أو 50 آية حسب الاتحاد بكرة أو بعد بكرة. الأول أنت لازم تكتبهم على اللوح. 50 آية؟ آه. اللوح ده لوح معدن وبتكتب بريشة وحبر، فده أولا يعني منها امتحان في الكتابة وخط، لازم تكتبهم من الأول، ده يعني إيه قبل ما تحفظ، وبعدين تحفظهم مش من المصحف، من اللوح. كويس؟ وبعدين الشيخ بيقراهم عليك أكثر من مرة، خد بالك، وبعدين بتيجي أنت تسمع. في التسميع بقى ده كانت التجربة المخيفة. يعني لانه الشيخ بيقعدك بالرجلين وحرفيا بيبقى حصرك بين ركبتين، يعني انت محبوس بين ركبتين الشيخ. وطبعا كطريقه القرايه ان احنا بنقرا كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يعني ده كان الريتم بتاع القرايه. فالشيخ بيسمع كويس، الغلطة يروح بالعصاية ضربك على دماغك، ضربة خفيفة يعني ضربة كده، فانت لازم تعرف انك غلط، لازم تعيد الآية، فاذا غلطت تاني يروح ضربك كمان ضربة، فلازم تعيدها تالت، فالضربة التالتة يصحح لك، بس ما يصحح لكش قبل الضربة التالتة يعني. وطبعا التصحيح هنا مش ممكن يتنسي، لان خدت ثلاث ضربات على الخطا، يعني الخطا ممكن يبقى خطا في الخطا، ما يبقاش خطا في نسيان، يبقى خطا في نسيان، ممكن يبقى خطا في البرونسيشن، ممكن يبقى خطا في البنكتشويشن، خطا في التجويد، وما كانش بتشرح لنا قواعد التجويد، لكن التجويد بعد كده بيبدو يدرس في علم، بما ان هو الشيخ بينقل لك التجويد بالاداء مش بالقواعد، هو بس ما عرفش قواعد التجويد. طبعا. يعني هو حافظه بهذا الشكل، كويس؟ فانت لازم على مستوى الاداء لازم يعني تو ديتكت الديتيلز بتاعت الاداء، لو طولت مثلا ولا الضالين، اي طول زياده او كسر زياده يبقى غلط. كويس؟ بعدين بقى لما تبدا تعلمني ولا الضالين لازم تعد 11. كده يعني الادغام الشم الاماله كل ما يعني وده إيه، انك لما بتتعلم القران بهذه الطريقه كمان بتتعلم اللغه بطريقه صحيحه. يعني مثلا الاخطاء الشائعه في نطق الضاد دال والطه ت حتى بين المتعلمين بالاخص في الجامعه دلوقتي راجعه، لانهم ما درسوش القران بالمعنى الاورال ترانسميشن بتاع التكوين. But it also sense of music in it, or was it in any way? Any timing set, maybe. This timing set, and it stop after you stick the file. So clear the timing set. Yeah. When you so it's timing set. Yes. Just stop now. Or just stop the first time. 67. At 67. Maybe there is a timing set. So after it reaches the timing set, it stops. Mm-hmm. Okay. But it's going on in this recording. Okay. Tell us about, you know, this. I remember very, you know, very clearly that, of course, I mean, the enjoyment of the recitation of the Quran. is not something you find in all the Quran. Okay, there is specific parts where you enjoy the recitation, the musical. Where the Meccan. So you had surahs which you liked more and surahs which you. Well, the more you, I mean, we started with good just amma at the Jundut Tabarak. I mean, the more you got into long surahs, you know, it is difficult. It is more difficult, okay. Because the sentence became very long. And this, well, of course, I'm explaining now as a scholar now, but at that time it was really difficult. It was more enjoyable, the short surah, even though understanding was limited. But it was, and we are used to short surahs in the very beginning. Tabbat yada abi lahab wa tab, for example. And even some surahs which sometimes you get confused because of the repetition pattern. For example, يا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Okay. But for me it wasn't difficult. It was enjoyable. How do you detect exactly how the repetition is not exactly the same? Okay. So I think I was able to find some way of enjoying. Anyway, I was considered by my master as a very good student. I mean, of course, he didn't tell me. But he told my father. Okay. Your father told you, or didn't tell you? No, but you know, it's very easy to know. It's in a village. Okay. I mean, my father would have told my mother. Okay, and of course, I can, you know, by accident. بس هل يعني كن في في يوم من الأيام فكرت في بديل لهذا النوع من الدراسة؟ أنا ولا ده كان غير مطروح؟ ده ما كانش مطروح. ده ما كانش مطروح. لما كانش في قريتنا مدرسة أصلاً. يعني اتعملت المدرسة وأنا يعني في وسط حفظ القرآن. وأخويا اللي أصلاً من هو اللي دخل المدرسة. يعني من غير ما يحفظ القرآن، من غير ما يقرأ الكتاب. من غير ما راح. دي أول مدرسة ابتدائية تنشأ في القرية. أنا كنت دخلت حفظ القرآن، وبعدين مع حفظ القرآن أخذت شخصية عامة في القرية، يعني بقيت الشيخ. لأنه بتروح الجامع، فمثلا تطلع تأذن مثلا، وبعدين الناس تقول لك ما تصلي بينا إمام، لأنه الناس في القرية في الوقت ده كان برضو عندهم احترام شديد للتعليم، يعني بيعتبروا الطفل المتعلم صحيح طفل عيل. وده كان بيحصل فعلا انك تروح الجامع وتقدم واتقدم واصلي امام. وكانوا التعبير يقول لك الواد ده معير صحيح يا اخي، بس متنور، مش بيقرا ويكتب. يعني كلمه متنور دي تعبير فلاحي قروي جدا جدا. واذكر وانا في الوقت ده يعني ايه، فكان في ساتسفاكشن مش بس على مستوى الكتاب، انما على مستوى نظره الناس ليك حامل القران، لك من حملة القرآن. فأنا أتذكر، بس ده كان بعد ما رحت المدرسة، يعني أنا حفظت القرآن وكملته سنة 8 سنين، وده مبكر عادة بين 10 و 12. أنا خلصت القرآن 8 سنين، وده خلق، يعني خلق أبويا هنا بدأ يواجه مشكلة، يعني وهنا هي مشكلة الصراع بين الحداثة يعني الحياة التقليدية، إنه طيب هل استمر في التعليم الديني اللي هو كان امله وحلمه؟ وكان محمد عبد اسم الناس كلها تعرفه، يعني في القرى في بقى فيش حد يقول لك بسم الله ما شاء الله، يعني هيبقى زي الشيخ محمد عبد، يعني كان الاسم الوحيد اللي متكرر في الـ رغم انه ما كانش شيخ اصغر، بس كان مفتي اكتر من حسن البنا. ففي الوقت ده ابويا واجه القرار، استمر في التعليم الديني ولا اتحول للتعليم المدني. انا كنت كبرت على اني ابدا التعليم المدني، التعليم المدني يبدا من 6 سنين، فانا كنت بقيت 8 على 6 8. واعتقد هنا بالضبط كان القرار صعب، يعني لانه ابويا كان المرض بدا يعني ايه يبقى واضح بالنسبه له، انه لو دخلت في التعليم الديني ده طريق طويل وممكن يعني تتخرج 30 سنة أوكي. طيب هو مات وده كان سؤال بدأ يبقى ملح. طب يا ربي تعليمي هيتوقف لأنه مش حابب أروح الأزهر في القاهرة منها يدفعني، وبعدين في نفس الوقت مش هبقى مؤهل إن أنا أشتغل في وظيفة أساعد الأسرة يعني. فواحد صديقه كان عامل في السكة الحديد من أصدقائه اللي كنت بتكلم عنهم، وكان عنده ابن في نفس السن، لا في سن المدرسة يعني، فقال له يا شيخ حامد، وكان أبويا مشهور أوي بالشيخ حامد يعني مع الشيخ حامد أبو زيد ده كان، فقال له يا شيخ حامد إحنا نودي الولاد مدرسة مدني مع تعليم مدني، التعليم الديني ده حبره طويلة وده بيتجوزوا ويخلفوا وما تخرجوش. هذا صحيح كان يعمل عالمية. طيب فكان لازم أدخل مدرسة خاصة لأنه ما أقدرش أخش مدرسة حكومية في سن متأخر سنتين. المدرسة الخاصة وهذه جزء من التمرير أعتقد كانت مدرسة بيملكها مسيحيين، اسمها المدرسة العبيدية الابتدائية بطبعا، ناظر المدرسة وهو صاحبها مسيحي وولاده الاثنين هم المدرسين الأساسيين أباط. لا أباط أباط مصريين، أباط لا لا لا لا أباط مصريين أباط مصريين. فكان الناظر اسمه أسعد، أستاذ أسعد أنا فاكر اسمه كويس، وابنه له ابن اسمه سامي وابن اسمه أنيس. أنيس كان بيدرس رياضة، سامي كان بيدرس علوم اجتماعية. وكان عشان ادخل المدرسه لازم اعمل حاجتين، لازم اعمل امتحان عشان امتحان قبول عشان يحددوا اخش سنه كام، وفي نفس الوقت لازم اطلع مصاريف لانها مدرسه خاصه. فابويا كان مقدم على اساسين، يعمل امتحان ويقدم شهاده فقر عشان نعفى من المصاريف او جزئيات، لانها مدارس خاصه وبرضه في سبسايدنج للمدرسه الخاصه. فأنا في الامتحان نجحت لأنه أسعد كان مبسوط مني جدا، الكريئة اللي بطلع اللغة العربية والامتحان استقبلني في سنة تانية مش في سنة أولى. وأعتقد إنه قرر إعفائي من نص المصاريف 50% من المصاريف. فتلقيت تعليمي في مدرسة طيب. طبعا كمدرس عربي مسلم صح، كانوا في مدرسين تانيين مسلمين، مدرس العربي قبل أستاذ عيسى يمكن تنسى اسمه عيسى انا مخدت مالي بحكاية للدوات خلال ما خدت مالي للدوات طبعا مدرس المسلم اسمه عيسى يعني غريبة. مش حنسى ابدا الاستاذ عيسى، وكان في استاذ تاني بيدرس حساب اسمه مجلس لانه كل واحد منهم له تجربة يعني. الاستاذ عيسى مع إعجابه بلغة العربية وأدائي كان في الوقت ده واحنا في سنة ثالثة، كان حصل حاجة اسمها معركة الكرامة، اعتداء إسرائيلي على ذلك، وكان موقف ملك حسين وحش قوي. فالأستاذ عيسى قال في موضوع الإنشاء، قال أنا عايز حد فيكم يطلع دلوقتي شفوي يودي خطاب للملك حسين. معركة الكرامة كان أول صدام عسكري، أول حركة فدائية قامت بها فتح من الأردن، فكان الإسرائيليين بيهزموهم والجيش الأردني. أيوة. فأنا رفعت باعتباري أسطرح في العرب، وقمت يعني إيه قلت يعني موضوع متحمس جدا جدا جدا. وبعد ما خلصت طبعا دي مش نسيش لأنه بعد كده أثرت إزاي، بعد ما خلصت الأستاذ عيسى قال يعني إنه يعني كويس قوي الشجاعة الأدبية إنك أنت طلعت وزاد ملائك وأنت واحد طلعت وكلمت ولغة عربية فصيحة وما غلطتش في النحو، ويعني أثنى على اللي أنا قلته. بعدين قال لكن تعرف تستحق درجة قد إيه؟ اسكت. قال لي صرت. ليه؟ لانه انا طلبت منك رساله للملك حسين، انت ما تبعتش رساله لواحد تشتمه. انا طبعا شتمت لانه الخطاب في الوقت ده كان يعني الحماس وكذا يعني الى اخره يعني. أعتقد إنه ده درس مهم جدا جدا، إنك تفهم بالضبط أنت بتعمل إيه. يعني أنا جعلت اللي أنا بسميه اللغة تنطق من خلالي، وليس أنا الذي أستخدم اللغة. يعني اللغة اللي في السوق راح تطلع في هجوم على الملك حسين، وكان الموضوع رسالة إلى الملك حسين تحضه فيها على الاتحاد الأمة العربية لمواجهة العدو المستضعف إلى آخره. يعني أنا مش متذكر إن ده حصل في ابتدائي ولا إعدادي لأنه المسائل، لكن فأنا دخلت المدرسة في وبعدين بعد وأنا في سنة ثالثة أظن، وأنا رايح سنة ثالثة من ثانية لثالثة قامت الثورة 52 واتغير نظام التعليم إلى ابتدائي وإعدادي وثانوي. كل أول ابتدائي وثانوي على طول أعتقد إن الذاكرة تخونك. لأن معركة الكرامة كانت سنة 68 غالبا أنت تتذكر الفلوجة. الفلوجة كانت كمين كان في الحرب 48 ضد إسرائيل والجيوش العربية، كانت الفلوجة هي النقطة اللي حاصر فيها الجيش الإسرائيلي، وكان عبد الناصر من المحاصرين حاصر فيها الجيش الإسرائيلي القوات المصرية وانضربت من الجيش الأردني تحت قيادة جلاكتر. يبقى هي الفلوجة. هو ده مش الكرامة، الكرامة تخرج البلد. طيب هنا دخلت في التعليم. I would like just come back to the Kutav, because that one point is which is I think which is very interesting for it is so important for a Muslim biography or for a Muslim in memory. And what is the role of the, you talk about the oral of the Quran. Yeah. I would like to ask you a little bit about that, because the comparison to the Bible is very strange. That, you know, in the discussion here in Germany, they ask why these poor little Turkish children are hurted by, you know, memorization of the Quran without understanding the Quran. Yeah. And as I have understood you, religious education means not to have lots of studies about, you know, teachings of Islam, but precisely learning just, you know, the Quran. By heart. Yeah. Well, at that time, in that time, وهو سؤال مهم جدا، بيطرح فكرة ان القرآن نص يقرأ ولا لا. انا بعتقد ان القرآن مش نص لا يقرأ من الكتاب، لانه لعدة اسباب. السبب الاول انه المصحف العثماني اللي هو يعني الكتابة لم تكن، هي كانت تسجيل بصري تبقى قواعد الكتابة في الوقت ده، وما كانش فيه لا نقط ولا علامات ترقيم ولا يعني انت طبعا عارف الاشكال دي. Imagine that I'm not a German. يعني انا اللي انا بقوله انه القرآن سجل في مرحلة مبكرة جدا بطريقة كتابية مناسبة لفترة التاريخية اللي سجل فيها في القرن السابع الميلادي، وكتب على مادة يعني مش اكسسبل للقراءة. يعني تسجل على العظام ولحاء الشجر وكذا، وهو ده التسجيل اللي للمسلمين بيقولوا انه حصل في عصر النبي. وعليك تتخيل الكتابة على حجر، بالإضافة إن الكتابة في ذلك الوقت ما كانتش معروف. يعني هذه ثقافة شفاهية أساسا، وكانوا اللي بيعرفوا يقروا يكتبوا في الجزيرة العربية عددهم قليل جدا، ولدرجة انه احنا عارفين ان محمد جعل احيانا يعني فدية الاسير من الاسرى الحرب انه يعذب 10 من المسلمين الاجانب كتير، يعني برغم ان محمد حسب المسلمين ما كانش بيعرف يقرا ويكتب هو نفسه، لكن كان مهتم جدا بمسألة تعليم القراءة والكتابة. يمكن ده بتأثير وجود المسلمين في المدينة وانه اليهود اهل كتاب ممكن يعني. لكن احنا عارفين برضو انه في مكة كان فيه مثلا ورقة بن نوفل، وده كان زي ما بيقول البخاري كان يقرأ الكتابة بالعبرية والعربية. ورقة بن نوفل هو عم السيدة خديجة، عمها الأكبر يعني، اللي هي كانت أول زوجة للرسول. إنما الكتب كتب بطريقة بدائية، وبعدين في عصر الخليفة الأول أبو بكر اللي حصل تم جمع هذا كله بس في حيز واحد يعني. وبعدين في عصر عثمان كتب مرة أخرى في صحائف، لكن لم يكن هناك اعتماد على المكتوب، لأنه المكتوب لغاية عصر الخليفة الثالث كان الريدابل، يعني كان المكتوب هو المساعد على التذكر لمن يحفظ، لكن هو نفسه ما يعني غير مقروء. طيب لما حصل الكوديفيكيشن وده حصل ربما في بداية القرن الثاني في نهاية القرن الأول، ما احنا متفقين هو إضافة النقط وعلامات الترقيم والفاولز، احنا عارفين اللغة العربية بتكتب من غير فاولز، اللونج فاولز بس. كان في قراءات متعددة، يعني كان الفاريشن للقراءة نتيجة الانتقال الشفاهي متعددة. فالمصحف الإمام حتى ثبت قراءة واحدة، لكن ده كان مش ممكن انه يشل مشكلة الفاريشن والريدنج اللي اصبحت منتشرة عند الناس كلها، وان كل اللي اتعمل من مصحف الإمام خمس مصاحف حتى بعد هذه العملية. خمس نسخ حتى بعد هذه العملية. لو انت تقرأ المصحف النهاردة في الواقع، لو اعتمدت على القراءة انت تقرأ خطأ، لانه مكتوب بنفس قواعد الكتابة اللي كانت موجودة في العصر الخليفة الثالث، كويس، وهي مختلفة عن قواعد الكتابة الحالية. وكان في دعوات الى انه يعني لماذا لا يكتب القرآن يعاد كتابته بالإملاء الحديث بحيث انه يبقى اكسسبل للتعليم كنص مكتوب. وكان في معارضة شديدة جدا جدا لهذا، باعتبار انه مع مرور الوقت اعتبر ان هذه الكتابة هي جزء من الجانب المقدس في القرآن. والارجومنت اللي بيقدمها العلماء التقليديين ارجومنت احيانا طبعا غير عقلية وغير مقنعة، قالوا ان القرآن انكتب بهذا الشكل في عصر الرسول، وان الرسول لم يعترض على كتابة هذا الشكل، يبقى اذا ان الرسول لما اعترض يبقى كان راضي عنه، فما يصحش نغير حاجة، الرسول كان راضي عنه. لما انكتب في عصر الصحابة كلهم كانوا راضيين، بالرغم من انه ابن خلدون في المقدمة بوضوح شديد بيقول ان العرب كانوا اميين ما بيعرفوا يشيروا ولا يكتبوا، انه كتبوا بالطريقة اللي كانوا يعرفوها. لكن لأسباب كثيرة جدا، منها أو أهمها إن العالم الإسلامي في مشكلة في التجديد، إذا كان التجديد يمس القرآن بأي فوقفوا علماء الأزهر وعلماء المسلمين ضد هذه البدعة، سموها بدعة، وقالوا لا، لأن القرآن مش من أجل أن يدرس من الكتاب، ده القرآن ده لم يحفظ أولا. وعلى ذلك عشان يخلوا التقاليد الحفظ حية، طلع مشروع المصحف المرتب في مصر سنة 58. ومشروع المصحف المرتب كان الهدف منه تسجيل جميع القراءات اللي هي القراءات العشرة السبعة المعتمدة، وتاريخ اعتماد القراءات السبعة كان في القرن الرابع الهجري، مؤلف اسمه ابن مجاهد. كانت القراءات متعددة جدا، فأراد انه يعني يعمل نوع من الحصر. فعمل كتاب اللي هو كتاب القراءات للمجاهد، وقال انه لا، في سبع قراءات هي السبع المأثورة عن النبي، لان كل قراءة منهم ترتد الى واحد من الصحابة، فلابد ان الصحابة يكون سمعا للنبي. عندنا مشكلة تانية تؤكد هذا، يعني وهي مشكلة انه عندنا تقارير او روايات بتقول انه مثلا عمر بن الخطاب مرة او واحد تاني مرة تانية سمع حد يقرأ القرآن فلقاه بيقرأ بطريقة مختلفة عن الطريقة التي يقرأ بها، فاخذوا الرسول وقال له هذا يقرأ القرآن لم اسمعه، والرسول سمع القرآن من الشخص المتهم انه بيقرأ غلط، وبعدين بعد ما سمع القرآن قال هكذا نزل، وبعدين فالشخص اللي هو جايب المتهم وقع في شيرة عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب بيقول في هذه الحالة انه يعني وقع في نفسه شيء، فقال له كيف تقرأ يا عمر، فعمر أراد قال له هكذا نزلت. وفي هذا السياق النبي قال نزل القرآن على سبعة أحرف، أحرف فهمت بعد كده على انها لهجات، وبما ان القرآن الرسول قال كذا فاعتبرت هذه القراءات هي كلها قراءات ذلك، قراءات واحد نزل القرآن. So there is not a definite text of the Quran, but there is a الفرايتي جت بعد كده، ده مهم جدا انه المجاهد لما يعني هو انا بديك ايه التطور الرابع بديك التطور التاريخي، وازاي استخدمت مادة قديمة او invented مادة قديمة عشان تعمل justification اللي حصل. يعني ما احناش متأكدين الحقيقة، يعني انا شخصيا كباحث مش قادر احدد بالضبط ايه الخلاف اللي كان بين قراية عمر وبين قراية الشخص التاني او بين قراية الشخصين التانيين، يعني ايه الخلاف اللي يخلي واحد يقول ان ده لا مش قرآن اسمعني. مش ممكن يكون خلاف في vocalization. But how do you explain that throughout the history of the Quran, history of interpretation of the Quran, mm-hmm. reception of the Quran, until today, there was not a single try to fix the Quran into one reading. One reading. I mean, there was always, you know, they stopped seven readings was in a way of fixing, but they seven is also a number of you know. If you say seven, then you mean it's about a number of let's say undefinite. It's so seven and then ten. Yes, but you know, mm-hmm. If you say Saba Ahruf and you read it in Suyuti, Suyuti says that seven means uncountable. This is symbolic. Yeah. Yeah, and also until I know that when Abdul Wahab. He wanted to make a musical. They said to him, they criticized him, and he had to refuse and said, "Oh, had to excuse himself." They did not criticize the aim of making music for the Quran. They criticized that he wanted to fix the melody of the recitation. Yeah. So there seems to be somehow a taboo, or let's say something somehow. People, they fear or they don't want to fix. Yeah, this is very important question. يعني وربما يعني. And remember, yeah. you don't have it either. Remember that. أنا عارف أنا بكلم المستمع العادي. في تفسيرين يمكن إنهم طرحوا ليه المسلمين كانوا معارضين بشكل يعني حاد جدا لمسألة تثبيت النص على مستوى القراءة، وفي نفس الوقت مصممين على تثبيته على مستوى الكتابة. يعني الكتابة مش ممكن تتغير، يعني احنا عندنا دلوقتي حاجتين، الإصرار على تثبيت الكتابة لأنها تنتمي إلى عصر مقدس، وعدم الإصرار على تثبيت القراءة لأن تعددية القراءة أيضا تنتمي إلى عصر المقدس. يعني لأنه إذا صح أن الرسول هو اللي أعطى هذه الفرصة، معنى كده أن التعددية يعني جزء من الـ الإسلام نفسه، تعددية القراءة، السماح بتعددية القراءة. وهنا يبقى في سؤال، طب اذا كان النبي سمح بتعديل القراءات فليه لما ثبتوا الكتابه ثبتوها على لهجه قريش؟ ربما هنا طبعا تثبيت الكتابه ما كانش ممكن، لو ثبتوا كتابه كل القراءات هيبقى في اكتر من مصحف، اكتر يعني اكتر من قران. فتثبيت الكتابه كان مهمته انه يخلق يعني فيكسد ريفرنس، لانه بعد كده هتشوف القراءات هل القراءات تخالف المكتوب يعني. ده كمان سؤال يعني. فاذا قلنا انه ايه ده تفسير هنا ايه، انه ايمان المسلمين بانه التعدديه على مستوى القراءه تعود الى عصر النبي، وان التثبيت على مستوى الكتابه بيعود الى عصر الحضر، فالاثنين طبعا. فيبقى هنا فيه traditional explanation لهذا الذي يبدو تعارض.